الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم كتاب الله جل جلاله، جمع فيه علم الأولين والآخرين، وإنه كتاب عصري، بمعنى أنه لكل العصور ولكل الأجيال، وإن كان نزول القرآن في الجزيرة العربية وفي مقطع من الزمان، مقطع خاص من الزمان، وعلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه كتاب الحياة للبشرية جمعاء من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة. القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب السماوية والأرضية، وهيمنة القرآن إنما بعلومه ومعارفه وحقائقه وبواطنه وتفاسيره. فإذا أردنا أن نعرف ما عند الماضين إنما هو في القرآن، ما يكون في المستقبل إنما هو في القرآن، ما يكون فعلا ما نحتاجه الآن إنما هو في القرآن، ما من رطب ويابس إلا في كتاب، وذلك أم الكتاب القرآن الكريم. من عظمة القرآن الكريم أن إنه لقرآن كريم، كما ذكرنا بالأمس أن للقرآن كرامة، وجوه الكرامة في القرآن مختلفة، منها أنه الكريم إذا سئل فإنه يجيب ولا يخيب الظن، لأن الطبع الكرمي والسخاء والجود اقتضاؤه هذا المعنى، أنه مستحيل الكريم يرد سائلا لأنه كريم، قضايا قياساتها معها. لماذا الكريم لا يرد سائلا؟ لأنه كريم، والكريم لا يرد سائلا. فعليه من يطرق باب القرآن، كل من يطرق من البشر، من كان مؤمنا كافرا، رجلا امرأة، صغيرا كبيرا، حضري قروي، متمدن متحضر غير متحضر، أي واحد يطرق باب القرآن، القرآن أبوابه مفتوحة للجميع، إنه كتاب هداية للناس جميعا. إلا أنه من الناس من كان ظالما، ومن الناس من كان مهتديا مؤمنا، فالقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، وويل وعذاب وخسارة للظالمين، وما يزيد الظالمين إلا خسارة. على كل حال، القرآن يعطي، كما أن الله سبحانه وتعالى برحمانيته يفيض على خلقه، يعطي المؤمن ويعطي الكافر الدنيا، يعطي المال للمؤمن ويعطيه للكافر، إلا أنه المؤمن ينتفع بماله ويكون دنياه مزرعة الآخرة، ولكن الكافر إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فالله سبحانه وتعالى يعطي حتى يزداد في الإثم والكفر والطغيان، ليطغى أن رآه استغنى. فالقرآن معطاء، القرآن ثري، القرآن فيه كل شيء، فينتفع كل واحد من القرآن الكريم لأنه كريم، فيه المجد لأنه مجيد، صفاته محمودة لأنه قرآن حميد، فيه العظمة لأنه كتاب عظيم، فيه الهداية لأنه كتاب الهادي، النور لأنه نور، وإنه الذكر والذكرى. فأهل القرآن أهل النور، أهل الذكر، أهل الإيمان، أهل الهداية، أهل السعادة، كل شيء في القرآن الكريم. من كرائم القرآن الكريم يا إخوان، ونحن على أعتاب الشهر المبارك شهر شوال، إذ أنه عن قريب نودع رمضان، شهر رمضان، انتهى شهر رمضان، ويا للأسف وسرعان ما انقضى هذا الشهر المبارك. واقعا كان سريع بالنسبة لي، ما أدري الإخوان كيف تصورهم بالنسبة إلى شهر رمضان، انصافا كان سريع، جاء سريعا وذهب سريعا، بعد ما بقى إلا أيام تعد بالأصابع، 5 أيام 6 أيام ليس إلا. فانقضى شهر رمضان. من كرائم القرآن تلاوته في هذا الشهر، كل آية تعادل ختمة قرآن. آية تقرأ في هذا الشهر المبارك في غير الشهور الأخرى يكتب لك ختمة قرآن. أكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر أحاديث كثيرة. جاء إلى الإمام الرضا، هذه من كرائم القرآن، أخاف واحد عند نقيصة بالتلاوة خلي يتدارك هذه النقيصة خلال هاي الأيام المتبقية لا أقل. الله الله، إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من رمضان، من شهر رمضان، فاغفر لنا فيما بقي منه. الله الله فيما بقي من شهر رمضان. يسأل الإمام الرضا يقول: سيدي لقد ختمت القرآن عن جدك رسول الله في هذا الشهر. قال: هنيئا لك. قال: سيدي ختمت القرآن عن جدك أمير المؤمنين في هذا الشهر. هنيئا لك. عن جدتك الزهراء في هذا الشهر. هنيئا لك. يذكر آباء الإمام إلى أن يصل إليه. قال: سيدي يا أبا الحسن ختمت القرآن عنك في هذا الشهر. قال: إنك معنا في الآخرة. ما دام ختمت القرآن عن معصومين عليهم الصلاة والسلام، أنت معنا في الآخرة. هذه من كرائم القرآن. إنك معنا في الآخرة. قال: سيدي معكم، إلى أن يطمئن أن واقعنا أكون معكم على ما عندي. قال: نعم نعم نعم، بلي أنت معنا لأنه ختمت القرآن. فيا حبذا الإخوان، ختمة قرآن بالخصوص عن مولانا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان، إذ أنه هو صاحب شهر رمضان وصاحب ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. فختمة قرآن إن شاء الله، الإخوة في الخارج بالخصوص أينما تكونوا، إذا لم تختموا القرآن اجعلوها هدية لصاحب الأمر. لماذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الإصرار على التوسل بأهل البيت وبصاحب الزمان؟ ليش؟ السبب، السبب هو أنه هذا القرآن الذي ذكرناه كتاب هداية. طبعا الأخ اللي على مسؤول الانترنت إذا أجى سؤال قدم السؤال، لأنه الليلة أيضا المحاضر الإخوان في الخارج، فسؤالهم مقدم. السبب أن هذا القرآن الكريم في كتاب مكنون، خزائن مكنون، بمعنى أنه مخزون. فهذا القرآن في بواطنه وحقائقه مكنون، مخزون، والعلم خزائن ومفتاح السؤال كما ذكرنا بالأمس. إذا أردنا أن نلمس هذا الباطن القرآني والمعاني القرآنية يرجى الانتباه، موضوع مهم. القرآن كما عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، والرواية معروفة ومشهورة، أنه على أربعة أقسام: عبارة وإشارة ولطائف وحقائق. العبارة يعني ظاهر القرآن، ألفاظ القرآن الذي نتلوه في الشفاه ونمسه باليد، هذه للعوام، عامة الناس لهم العبارات. والإشارة للخواص، الخواص الكمل من المؤمنين لهم إشارات قرآنية، إلهامات قرآنية. واللطائف للأولياء، لأولياء الله إنما يقفون على لطائف القرآن، لطيفة من اللطف، لطيفة من اللطف، يعني فيه فد مغزى خاص، فد محتوى خاص لا يقف عليه إلا الأوحدي من الناس، إلا الكامل من الناس. فاللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء. فالعالم الذي يكون وارث النبي بلا شك يقف على حقيقة القرآن أيضا، لأن القرآن حقائقه للأنبياء، ولكن العلماء يرثون الأنبياء في هذه الحقائق أيضا. فالباب مفتوح لكم أيها العلماء الأعلام في المجلس، الباب مفتوح لكم. إذا تمثلنا بالأنبياء وتمثلت النبوة فينا، كنا مصداقا تاما للنبوة، بحيث من يرانا يرى النبي، من يرى أخلاقنا يتذكر أخلاق النبي. إذا مثلنا أخلاق النبوة، مثلنا أخلاق الهداية، مثلنا أخلاق الأنبياء، عندئذ بلا شك الله سبحانه وتعالى سيفتح علينا من حقائق القرآن الكريم ويعطينا من حقائقه. الحقائق تختلف عن اللطائف، درجة عليا من معاني القرآن. فالقرآن له بطون، 70 بطنا ولكل بطن 70 بطن، إلى في الحديث الشريف إلى 4000 معنى لكل آية من آيات القرآن الكريم، يعني وراء كل آية معاني متعددة. طبعا المعنى البدائي الأولي الظاهري، ظواهر القرآن حجة، إنما يأخذ به الفقهاء، لكن هناك معاني أخرى يأخذ به العرفاء. العارف بالله يأخذ المعنى الذي وراء الظاهر، الظاهر للفقيه، الظاهر إنما الفقيه يأخذه لأنه يريد أن يعطيني حكم شرعي، تكليف شرعي. فهناك عبادات طقوس شرعية في الظاهر لابد أن أخذ أحكامها من القرآن، فالقرآن إنما للفقهاء بظواهره، ولكن ببواطنه، بمعانيه، بمحتواه، إنما يكون علو وشموخ القرآن الذي لو هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن العظيم الذي يحرك الجبل، كما سأقرأ لكم الآية الشريفة، يسير به الجبال، تقطع به الأرض قطعة قطعة. هذا القرآن العظيم بإمكان من كان حاملا للقرآن أن يقطع هذه الكرة الأرضية التي نعيش فيها، وحقك والله قسم شرعي، من يحمل القرآن بحقيقته فإنه بإمكانه بقدرة إلهية، ولاية تكوينية، الله يعطي هذه الولاية التكوين أنه يقطع هذه الأرض قطعة قطعة، لأن القرآن هو يصرح بذلك. لو عندنا في القرآن كلمة لو كررت مرتين، وإنما كررت لهذا القرآن العظيم، لهذا القرآن الكريم. لو سيرت به الجبال، لو سير بهذا القرآن الجبال وقطعت به الأرض، إذن بهذا القرآن يقطع به الأرض. كما أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. فالقرآن عظيم عظيم عظيم جدا، إلا أنه جيب أهل القرآن الذين يحملون حقائق القرآن ومعارف القرآن. فالقرآن إذا أردنا أن نقف على حقيقته، على واقعه، كيف نصل إلى حقائق القرآن؟ هذا القرآن لا يمسه بصريح القرآن الكريم، هو يصرح عن نفسه، لا يمسه إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ أيضا القرآن بعضه يفسر بعضا، أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرشد وطهرهم تطهيرا. فمن كان من أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، من كان من أهل البيت تابعا لأهل البيت، في عقائده، في سلوكه، في أخلاقه، فإنه بلا شك يقف على حقائق القرآن ويمس القرآن. يا إخوان، عندنا في القرآن الكريم كلمتين: لمس ومس. فرق بين اللمس والمس، كما هذه الفروق إذا أردتم أن تعرفوها عليكم بكتاب فروق اللغة للثعالبي وفروق اللغة لابن هلال العسكري. فرق بين المس واللمس. يقول: إذا لامستم النساء، لا يقول إذا مسستم النساء، إذا لامستم النساء، يعني مماسة ظاهرية، لمس ظاهري، عندما يقترب الإنسان من زوجته بلمس ظاهري، فإذا لامستم النساء فعليكم غسل الجنابة. فهنا يعبر القرآن باللمس. أما بالنسبة إلى الشيطان، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم يبصرون، فإذا هم يتقون. المتقي يمسه الشيطان، يعني في باطنه يوسوس له الشيطان فيمسه، لا أنه يلمسه. الشيطان لا يلمس الإنسان، إنما يمس الإنسان. ففرق بين اللمس في القرآن وبين المس في القرآن. لذا في هذه الآية الشريفة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، ولا يلمسه، لا يمسه إلا المطهرون. طبعا كما تعلمون لا النافية مع أداة الاستثناء يدل على الحصر في اللغة العربية والأدب العربي والنحو والأدبيات، أنه النفي من بعده الاستثناء يدل على الحصر. فلا يمسه هذا نفي، إلا المطهرون هذا استثناء، يعني أنه لا يصل إلى حقيقة القرآن إلا من كان طاهرا مطهرا. يصل إلى حقيقة القرآن، يصل إلى واقع القرآن، يصل إلى ذلك القرآن الذي لو نزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. يتأثر الإنسان بالقرآن الكريم حينئذ، عندما يتلوه تجري دموعه. ليش؟ لأنه وصل إلى شيء من حقيقة القرآن. فلا يتمالك نفسه عندما يفتح كتاب الله ويتلو هذا الكتاب العظيم الكريم. فلا يمس حقائق القرآن إلا من كان مطهرا. وهذا النفي والاستثناء يقال قصم الظهر الكملين من البشرية، الكمل من كل البشرية، يعني الأنبياء ومن دونهم من الكاملين في كل البشرية، قسم ظهورهم هذه الآية الشريفة أنه لا يمسه إلا المطهرون. يعني ما بها خلاص، مسألة حصرية محصورة فقط وفقط، أنه إذا أردت أن تعرف باطن القرآن فعليك أن تكون مطهرا. طبعا الفقهاء يستدلون بهذه الآية كما هو الحق بظاهرها على أنه لا يجوز لك أن تمس هذا القرآن إلا بوضوء. إذا كنت محدثا بالحدث الأصغر فعليك الوضوء، إذا كنت محدثا بالحدث الأكبر فعليك بغسل. حينئذ يجوز لك أن تمس ألفاظ القرآن حتى كلمة الشيطان إذا كان في القرآن، لا يجوز لك أن تمسه إلا بالوضوء. وحتى الحمار، أكو بيت حمار ما يجوز لك تمسه إلا بوضوء. إذا سألوك في اليوم من باب حزورة أنه أي كلب وحمار لا يجوز مسه إلا بوضوء، ذلك الحمار الذي ورد في القرآن الكريم: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، حمير جمع حمار، فهذا ما يجوز تمسه إلا بوضوء. أينما وجدت هذه الآية في القرآن أو في غير القرآن، باعتبار أنه آية من القرآن لا يجوز أن تمسه إلا بوضوء. فتجد هذا القرآن من عظمته أنه في الظاهر أيضا يحفظ كرامته، كريم من كرامته أنه لا يجوز لك أن تمسه إلا بوضوء، لازم متوضي. حتى إذا أردت أن تتلوه بشفتيك فإنه يستحب لك أن تتوضأ ثم تتلو القرآن، يستحب الوضوء قبل تلاوة القرآن. يعني في الظاهر هذه العبارات، هذه الألفاظ الظاهرية إنها كرامة. هذا القرآن بين الدفتين لكل المسلمين محترم مكرم معزز عزيز، عزيز عند الله وعند المسلمين. وذلك أنه لا نمسه، كل مسلم لا يمس القرآن إلا بوضوء، ولا يتلوه إلا بوضوء، طبعا استحبابا، المس بالوضوء وجوبا، والتلاوة إنما يكون على نحو الاستحباب. هذا في الظاهر، وأما في الباطن فلا يمسه باطن القرآن إلا من كان طاهرا مطهرا، لا يمسه إلا المطهرون، يعني من كان طاهرا يقف على لطائف القرآن، عرفان القرآن. تريد المعرفة؟ مصدر المعرفة القرآن، أداة المعرفة القرآن، حقيقة المعرفة القرآن، كل شيء هو في القرآن، علم الأولين والآخرين هو في القرآن. إلا أنه متى تصل إلى حقيقة القرآن؟ عندما يكون إنسان مطهرا. زين، سؤال، كيف أكون مطهرا؟ القرآن بنفسه يقول إذا أردت أن تكون مطهرا حتى تمسني، حتى تقف على حقيقتي، حتى تقف على جمالي، لأنه القرآن يوم القيامة يكون رجل جميل. عندما تقرأ القرآن يتجسد في الحديث الشريف، يتجسد هذا القرآن برجل جميل ويدخل المحشر، والمحشر كلهم يقولون سبحان الله، من هذا؟ ما أجمل هذا الشخص، هل هو نبي؟ يقال لا، ليس نبي. هل هو وصي؟ لا، ليس وصي. هل هو شهيد؟ لا، ليس شهيد. إذن هل هو ملك؟ لا، ليس ملك. إذن من هذا؟ ما أجمله، ما أروعه، ما أبدعه، من هذا؟ يقولون هذا هو القرآن. جمال القرآن يوم القيامة يتجلى لأهل المحشر. وحتى في دنيانا من كان من أهل القرآن جماله، جلاله، هيبته، أنسه يتجلى لمن كان حاملا للقرآن الكريم. فالقرآن يعلمنا أنه إذا أردت أن تصل إلى حقيقتي، إلى جمالي، إلى جلالي، إلى كمالي، حتى تكون بجمالي جميلا، وحتى تكون بكمالي كاملا، وتكون بجلالي جليلا، وتكون بكرمي كريما، وتكون بمجدي مجيدا، وتكون بعظمتي عظيما، أمة عظيمة مجيدة، أمة القرآن. إذا الأمة حكمت القرآن في ميادينهم العسكرية، في ميادينهم الثقافية، في حضارتهم، في مدنيتهم، في حكومتهم، في سياستهم، ستعلو تلك الأمة والله. ولكن مع الأسف القوم هجروا القرآن، كان القرآن مهجورا عند القوم، فيه يتلونه عبد الباسط، الله الله، يقول أنا لمن يقرأ عبد الباسط أسكر، يصل إلى مرحلة أنه يسكر على صوت عبد الباسط. حلو يقرأ، جميل، لكن يا ترى هو هذا القرآن؟ هذا الذي وعدنا به كتاب الحياة أنه يقرأ عبد الباسط؟ والله جميل يقرأ، هذا القرآن اللي احنا نريده حاكم؟ هذا القرآن اللي إذا أردنا أن نزوج بناتنا نأخذه في الجهازية، جهازة العروس، وقرآنها من الجهاز أيضا؟ هو هذا القرآن اللي احنا نريده؟ بالله عليكم، لو هذا القرآن الريده اللي بالقبور نقرأه على الأموات، في الفواتح نقرأه فقط، يقرأ القرآن، الله الله الله، يقرأ القرآن، هو هذا القرآن اللي واقعا هذا القرآن اللي سبب سعادتنا؟ لا، ليس هذا القرآن اللي سبب سعادتنا، هذا القرآن ألفاظ. أمير المؤمنين عندما رفعوا القرآن المصاحف قال اضربوا هذه المصاحف، هذه أوراق، أنا القرآن الناطق، مكنون القرآن، حقيقة القرآن، إنما هو الذي يجسد لي القرآن. وكان خلقه القرآن، عندما سئلت عائشة عن خلق النبي لأن الله مدح نبيه إنك لعلى خلق عظيم، قالت وكان خلقه القرآن، يعني يجسد لي القرآن، يجسم لي القرآن. احنا نريد هذا القرآن، احنا نريد عالم رباني يجسد لي القرآن. يا مشايخ، احنا نريد شيخ يجسد لي القرآن. على الفضائية لمن يطلع يتحدث عن الشيعة، عن الإسلام، إنما يجسد هيكل، أصلا شكله، يجسد لي الإسلام، يجسد لي القرآن، كلامه، عباراته، أدبه، أدبه، أدب قرآني. عندما يتحدث القرآن مع الكفار، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا، يعني صعدوا فوق من العلو، يعني حتى ما عندما تدعو الكافر ادعوه انه يصعد مرتبة، تصعد مستوى العلمي، مستوى الفكري، حاول انه تعلي وياك، كما انت من العلو في قرآنك، حاول انه غيرك هم تعلي وياك. تعالوا تعالوا، يعني من العلو، يعني تعالوا لي فوق، اصعدوا معانا، ليش باقين الى حضيض؟ لماذا تبقون مخلدون في الأرض؟ تعالوا إلى كلمة سوى أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فحينئذ إذا أردنا أن نمس القرآن، ولا سؤال جانا يا أخي، اللهم صل على محمد وعلى محمد. لأن انتظر أن تكمل كلامك. ها؟ منتظر أن تكملون كلام. باب الكلام ما شاء الله خل للصبح، والله دا يجيبها يجيبها بعد. تيجي الكلمات الإلهية تأتي إن شاء الله. لكن إحنا نريد الإخوان لا يروح حقهم لا يضيع. زين خلنا على كمل هذا الموضوع وإن شاء الله نستقبل الأسئلة بالصلاة على محمد وآل محمد. كيف نقف على حقيقة القرآن؟ لا يمس إلا المطهرون. كيف نتطهر؟ سيدنا فضها قول شلون نتطهر، شلون نكون من أهل الطهارة. القرآن هو يقول، يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة مقدمة للطهارة. واقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني إذا تقف على حقيقة القرآن، على تلاوة القرآن، على واقع القرآن، إنما تحتاج إلى أمرين: الاستعاذة والبسملة. بس هاي لا، هذا الاستعاذة إنما هو رمز، والبسملة إنما هو رمز. لذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام يحلون هذا الرمز. قال الاستعاذة هو أن تترك المعصية، تغلق عليك باب المعصية بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو وقت يقول الإنسان عندما يقدم على معصية يهم بمعصية؟ هاي المعصية مين؟ من خطوات الشيطان، تسويلات الشيطانية يجذب الإنسان إلى معصية، لأنه الله يريد منك الطاعة والشيطان يريد منك المعصية. فعندما الإنسان يعصي الله يعني إنما اتبع هواه، إنما اتبع الشيطان، خطوات شيطانية، شوية شوية شيطان يستهويه إلى أن يذنب. فعندما يدعوه إلى الذنب أنت تقول أعوذ بالله، يعني ألجأ إلى الله. الاستعاذة معنى اللجوء إلى الله، أنه أنا ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هو ملجئي، هو من جاي، أنا أنجو به، أستعيذ به من هذا الشيطان الذي يريد أن يلقيني في المعصية، في وادي المعصية. فلذا الاستعاذة حقيقتها ليس مجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مجرد كلمة، لا، إنما وراء هذه الكلمة كلام، وراء هذا الشعار شعور، والشعور هو أنه، والشعور هو أنه أنا عندما أقدم على المعصية والعياذ بالله أتذكر ربي. وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون، يبصر عند صير بصيرة، نافذ البصيرة، فعندئذ يترك الذنب. فالاستعادة إنما هو ترك الذنب. فإذا أراد الإنسان، يا إخوان أيها المسلمون في كل بقاع العالم من يسمعني في المستقبل، إذا أردتم أن تقفوا على حقائق القرآن الذي هي خاص بالأنبياء ومن كان في خط الأنبياء ورثة الأنبياء، وإذا أردتم أن تقفوا على لطائف القرآن للأولياء، وإذا أردتم أن تقفوا على إشارات القرآن وعرفان القرآن للخواص، فبدايتها الاستعاذة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا تدخل في قرآني وتقرأه عملا وقولا عليك أن تستعيذ، بمعنى أنه تترك الذنب. إذا كان الإنسان مذنب يعني غير طاهر، عندما يكون غير طاهر لا يمس حقائق القرآن، هذه مسألة بديهية واضحة جدا ما يحتاج إلى كافلام. تمام. أولا الاستعاذة، ثانيا تكفي ترك المحرمات. أورع الناس من ترك المحرمات. يا ترى يكفي أني أترك المحرم وأكون طاهرا؟ لا، البسملة بعدها، لأنه كل عمل لم يبدأ بالبسملة فهو مبتور، مقطوع، لا خير فيه. فإذا لابد من بعد الاستعاذة بسم الله الرحمن الرحيم، عندما تقرأ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندئذ تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ يعني عليك بإتيان الواجبات أيضا، ترك المحرمات الاستعاذة، إتيان الواجبات البسملة، لأنه بسم الله يعني مطيع لله سبحانه وتعالى، يعني عملي الذي أعمله إنما يكون عليه ماركة إلهية، إنما يكون عليه طمغة إلهية، إنما يكون عليه اسم الله، لأنه ما ليس عليه اسم الله يكون ميتا، ما لم يذكر عليه اسم الله يكون ميتا، والميت يقسى القلب، والميت يحرم أكله، فكل عمل لم يكن عليه اسم الله فهو مقطوع، فهو مبتور، فهو ميتا، لا خير فيه. فحينئذ يا حجي إذا تباشر تقرأ القرآن وتفتح تذكرني على أنه قال السيد إذا تريد تقف على حقيقة القرآن مو مجرد تلاوة القرآن، لأنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، وأنا ما أريد أكون ملعون القرآن. فحينئذ أفتح القرآن ببصيرة، بعقل عقلانية، تشيع تشيع عقلاني، الله الله تشيع عقلاني، بعقلانية، تفكر، تأمل، تدبر، أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها. قفل ذنب، ذنب قفل في القلب، يقفل باب القلب، بعد ما تيجي الرحمة، باب مسدود ما تيجي الرحمة. إذا باب القلب مسدود بالذنب كيف تأتي الرحمة الإلهية والعلم الإلهي والعرفان الإلهي؟ أبدا ما يدخل ذلك القلب. فلذا افتح قلبك، مشاعرك أمام القرآن، على مائدة القرآن، وهذا الشهر ضيافة الله، في ضيافة الله وعلى المائدة القرآنية، افتح القرآن وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب ومعصية، اغفر لي ما مضى. ثم بعد ذلك قل في نفسك سأعمل الطاعات كلها، واجبها ومستحبها قربة الله تعالى. زين، عندئذ افتح القرآن، شوف شلون تحس بلذة. شوف اليوم غير شكل قراءتك للقرآن، اليوم تختلف، مو مثل سابق. ليش؟ نصعدك معرفة بالقرآن، لأنه استعدت من الشيطان، تركت الشيطان والتجأت إلى الله، إلى الرحمن. فبعدما تترك الشيطان وتلتجئ إلى الرحمن تفهم ما في القرآن إن شاء الله. فعليه لا يمسه إلا المطهرون، إلا الذين يستعيذون بالله بترك المعاصي، وإلا الذين يسمون بالله، اقرأ باسم ربك، يسمون بالله بإتيان الواجبات إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، ومعاكم على الإنترنت مع الإخوان، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكل المؤمنين والمؤمنات التوفيق والتسديد والهداية إن شاء الله. أحسنتم مولاي. طبعا الإخوة الحضور إذا عندكم شغل بعد أنتم في حلة، بعد إحنا والخارج، فاللي حضور يعده شغل يقدر يروح براحته. الله يتقبل أعمالكم. سؤال اللي عنده سؤالها من الحضور لا بأس، إحنا بخدمتهم. نسأل سيدنا بخدمة. تفضل حبيبي. الله يسلمكم. سؤال الأخت حساوية تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما يفعل الإنسان إذا كان في أيام شبابه لم يواظب على صلاته؟ ماذا يجب أن يفعل بما فاته من سنوات؟ هل يقضيها أم هنالك حل آخر؟ طبعا يجب عليه كل من فاته من الواجبات سواء الصيام أو الصلاة، يجب عليه أولا أن يتوب إلى ربه، يعني يضطر في باطنه ليش أنا سويت هالشغلة، ثانيا يستغفر، وثالثا ينوي على أنه لا يعود، لا يكرر هذا العمل مرة ثانية، أنه يترك الصلاة أو الصيام، ورابعا يقضي ما وجب عليه. فحينئذ عليه أن يقضي كل الأيام والسنين التي مرت في صلاته، كما يجب عليه أن يقضي الصوم. سؤال آخر. أحسنتم. سؤال الأخ الوافي يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. سيدنا الفاضل، سؤالنا عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما هي آخر العلامات التي تحققت لظهوره المبارك؟ طبعا بحث العلامات بحث مفصل، وأنا وعدت الإخوان إن شاء الله عسى في ليلة التوفق لذلك، لكن الظاهر أنه إحنا على شرف انقضاء شهر رمضان، وبعد ما ندري نتوفق إلى سنة اللوخ أو أنه قضي الأجل، وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، فما ندري إلى سنة القادمة أنا باقي حي حتى أكون في حضور الإخوان أو لا. بس إجمالا العلائم إنما يكون على نحوين، عندنا علائم مؤقتة وعندنا علائم محتومة، والفرق بينهما علائم المحتومة 5 إلى 6 مو أكثر، تقريبا 5-6 مو أكثر. هذه العلائم المحتومة إنما حتمية، يعني لا بد أن تتحقق قبل ظهور الحجة أولا، وثانيا قبل ظهور الحجة بسنة إلى سنتين، يعني عندما تحدث تلك العلائم لا شك أن الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام عجل الله فرجه الشريف إنما يظهر بعد سنة إلى سنتين حسب الروايات، اللي مجموع الروايات. طبعا أنا دا أقول عن تقريبا أكثر من 3000 رواية عندنا، دا أتكلم عن مجموع الروايات، ما يتحصل من روايات علائم الظهور، هذا المعنى الذي أذكره للإخوان. فهذه المحتميات تقريبا 5: خروج السفياني، الصيحة السماوية في شهر رمضان، هذه من العلائم الحتمية، وطلوع الشمس من المغرب بدلا أن تطلع عنه من المشرق، وعلى امتين آخر قتل النفس الزكية بين الركن والمقام، طبعا مو قتل النفس الزكية اللي في النجف الأشرف على ظهر الكوفة، في ظهر الكوفة هناك عندنا رواية، وعندنا رواية اللي هي من العلائم الحتمية قتل النفس الزكية بين الركن والمقام، سيد حسن يقتل مظلوما بين الركن والمقام بعد 6 أشهر إلى سنة أو سنتين تقريبا بالحدود، يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام إذا قتل هذا السيد المظلوم بين الركن والمقام. هذه علائم حتمية، وعندنا علائم مؤقتة. علائم مؤقتة تقريبا 200 أو أكثر من 200 علامة عندنا، هذه أو أكثر 400 علامة ربما، لأنه بعضها مكررة وبعضها لا غير مكررة. هذه العلامة المؤقتة، هذا طبعا نظريتي حسب ما أعتقده، على نحو صدرت عن الأئمة الأطهار، اسمعوها زين لأنه نظرية خاصة بي، على نحو صدرت من الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، أنه دائما شيعتهم وأتباعهم يعيشون الأمل في المستقبل، لأنه الضغوط التي تكون على أتباع أهل البيت، أتباع مذهب أهل البيت، ضغوط من كل النواحي، ضغوط اقتصادية، ضغوط عسكرية، ضغوط أمنية، ضغوط من كل النواحي تكون على الشيعة، فالشيعي دائما مضطهد من يوم السقيفة إلى عند ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. هاي خلوا أبدأ لكم، شيعي دائما يكون مضطهد ومظلوم، حتى ولو وصل الحكم إليه أيضا سيكون مضطهدا ومظلوما ومحاربا من كل الجهات، دائما الشيعي يكون مظلوم. فلذا هذه المظلومية ربما تسبب يأس في وجود الشيعي. شوف الشيعي ييأس يقول لك إلى متى، إلى متى احنا نأكله، نحب أمير المؤمنين صحيح، لكن يعني إلى هذا الحد أنه نقتل مقابر جماعية بالملايين، صدام قتلها كلها شيعية، إلى متى؟ ربما يعيش نوع من الاضطراب من اليأس. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام جعلوا علائم مؤقتة تنطبق في كل زمان، بعضها مو كلها، بعضها تنطبق، بعضها تكون مؤقتة وتنطبق واحدة تلو الأخرى، بعضها تتكرر شبيهة، تتكرر نفسها تتكرر، مثلا منها خراب البصرة ودخول جماعة من المشرق إلى البصرة، وهذه إلى الآن 7 مرات تقريبا بالتاريخ من يوم غيبة الكبرى إلى يومنا هذا، تقريبا 7 مرات هالعملية حدثت في البصرة. ليش؟ لأنه قلت لك الشيعي يعيش بعض الأحيان اليأس من الضغوط الكثيرة، فعندما يجد هذه العلامة يستأنس بها ويشتد إلى ظهور صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، وإنه إن شاء الله في عصري سيكون الحجة، وإحنا عندنا صاحب وعندنا إمام وهو الذي يحفظنا وهو الذي يرعانا. الشيخ الإمام يكتب إلى الشيخ المفيد أنه نحن نرعاكم، أنتم في عيوننا نراكم، لا تخافون لا تهتمون، إحنا معاكم، لا لا يعني لا يضركم هجمة الأعداء أو ما شابه ذلك، إحنا دائما معاكم، والإمام واقعا معنا بلا شك، هذا لا نشك فيه. فعندئذ تحدث علائم مؤقتة ربما تكون موحدة وربما تتكرر، حتى يبقى الشيعي في الأمل، هذا أولا. وثانيا بعد هذه العلائم اللي تتحقق يحصل نوعا ما من الظهور الجزئي والراحة الجزئية للشيعة. يعني شوف احنا عندنا دول شيعية مثلا صدرت وكانت في البلاد الإسلامية، شيعة مثلا الفاطميين أفروض البويهية، وفي حلب مثلا صارت دولة شيعية، الحمدانية كانت دولة شيعية. ليش؟ لأنه صرفت فرجة للشيعة. الآن مثلا إن شاء الله في إيران دولة شيعية، في العراق دولة شيعية، صرفت فرجة للشيعة حتى مرة ثانية يستعيدون قواهم ويستعدون إلى ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، فتكون بعد الحوادث فتفرجة فنوع من الظهور الجزئي مقدما إلى الظهور الكلي إلى المصلح العالمي. فالله سبحانه وتعالى أنا أشعر كأنما جعل هذه الترهيصات وهذه الآمال للمستقبل، حتى دائما الشيعي يعيش بالأمل، لا يقطع الأمل إنما يعيش دائما بالأمل. أما وظيفتنا إحنا في زمن الغيبة ماذا نفعل مع هذه الحوادث التي تحدث، مع هذه الوقائع التي تقع ماذا نفعل؟ سألت سيدنا الأستاذ سيد النجفي المرعش رحمه الله عليه، قلت له سيدنا يقولون انه مثلا شيخ البهلول شايف في سوريا في جيش سوريا عثمان بن عنبسه، باعتبار عثمان بن عنبسه واحد من علائم الحتميه، شايف عثمان بن عنبسه في جيش سوريا، سمع واحد يصيح عثمان في الجيش، ثم قال من هذا عثمان؟ قالوا ابوه عنبسه، فهذا عثمان بن عنبسه. فالامل في وقتها صار عند الشيعة انه الان عثمان بن عنبسه موجود في جيش سوريا، هل هذا المعنى صحيح؟ قال لي سيدنا هذا الكلام احنا ما يعني ما مطلوب من عندنا انه نعيش هذا المعنى بهالمقدار، انه ندور على هذه الجزئيات وعثمان بن عنبسه موجود، او نطبق مثلا الان يطبقون على الشيخ الرفسنجاني شعيب بن صالح يطبقوه بالحروف الابجديه على الشيخ هاشمي الرفسنجاني، او مثلا السيد الحسن يطبق على السيد الولي حفظه الله وابقاه، او مثلا قتلت شهاده السيد الحكيم رحمه الله عليه يطبق على النفس الزكيه التي هذه احنا طبعا اجمالا ربما علمها عند ربي انا لا ادري، ولكن تكليفنا ليس هذا في زمن الغيبه، تكليفنا عبارة عن أمرين. سيدنا الأستاذ مرجع تقليد صاحب خبرة في هذا المعنى، وكان من الذين تشرفوا بلقاء الحجة، عنده عدة تشرفات وأنا ذكرت التشرفات في كتاب قبسات من حياة سيدنا الأستاذ، طبع عدة مرات من قبل مكتبة السيد النجفي، ذكرت التشرفات يعني رجل خبير في هذه القصة وفي هذا الموضوع. قال تكليفنا احنا في زمن الغيبة عبارة عن أمرين، الانتظار أفضل الأعمال، انتظار الفرج والدعاء للحجة، فإن فرجكم في فرجنا. الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام يقول لشيخ المفيد فرجكم في فرجنا، فادعوا لفرجي حتى يفرج الله عليكم. فإحنا مأمورين فقط في زمن الغيبة الكبرى أنه ننتظر. صحيح هذه العلائم قلت لك مبشرات، هذه العلائم مبشرات للمستقبل ونحن نؤمن بها، إلا أن تكليفنا هو الانتظار، فإنه من مات وهو منتظر فكأنما كان مع رسول الله بين يدي رسول الله ويستشهد، وكان في فسطاط المهدي عليه الصلاة والسلام. صلى على محمد وآل محمد. فحينئذ تكليفنا هو انتظار الفرج، حتى ولو مات الإنسان على هذا المعنى فإنه يكون من المنتظرين ويكون من أصحاب المهدي صلوات الله وسلامه عليه، هذا مما لا شك فيه، ويثاب على ذلك ويكون من أنصاره وجنده ومن شيعته. هذا تكليفنا في زمن الغيبة الكبرى. وإلا قلت لك العلائم في الشكل، أكو كتاب لسيد بن طاووس، سيد بن طاووس من أعظم علمائنا من عباقرة علمائنا المتقين المقدسين، يعتبر سيد ابن طاووس بعد ذلك أهل العلم يعرفونه جيدا. سيد ابن طاووس من شدة احتياطه ما كتب رسالة عملية، ما عنده رسالة عملية، إنما كل ما كتبه في الأدعية فقط، في الأدعية وما شابه ذلك. عنده كتاب لولده ثمرة المعجة لولده، في ذلك الكتاب يقول ولدي أنا متيقن على أنه يظهر الحجة في عصرك، فأرجوك أن تقبل يده نيابة عني. شوش قد متيقن الرجل، هذا رجل عظيم، من علائم اللي كان شايفها في عصره وفي زمانه أنه متيقن على درجة أنه يظهر الحج عليه الصلاة والسلام في عصر ولده، فلذا يطلب من ولده أن يقبل يد الحج عليه الصلاة والسلام، وإذا به 700 سنة انقضى ولم يظهر الحجة، لبداء حصل لأنه بعد وقت ما جاي، علمه عند ربي نحن لا نعلم، كذب الوقاتون، إذا يريد واحد يوقت كاذب، نحن لا نعلم بتوقيت الظهور. على كل حال، أو عندنا العلامة المجلسي سنة 1111 هجري قمري توفي، العلامة المجلسي صاحب كتاب البحار، عنده في البحار أنه أنا متيقن أنه الحجة سيظهر في عصري للعلائم التي أراها، أو أنه في زمن الشيخ الحائري رحمة الله عليه مؤسس الحوزة أهل قوم تيقنوا أن الحجة راح يظهر. ليش؟ لأنه ظهر الماء في سراديب قم، وعندنا من العلائم أنه يظهر الماء في سراديب قم، وفي عصره ظهر الماء في السراديب، لذا كان في ذلك الزمان. هذه موجودة في كتاب الشيخ عباس القمي عليه الرحمة في منتهى الآمال، أنه الحجة حتما يظهر في عصرنا. ليش؟ لأنه ظهرت علامة وهي أنه سراديب قم تمتلأ ماء وامتلأت ماء. هذه الله سبحانه وتعالى يريدها هكذا، أن العلائم دائما تحدث واحد تلو الأخرى حتى الشيء يعيش الأمل ويعيش الانتظار، وأفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. صلوا على محمد وعلى محمد. أحسنتم مولاي سيدنا. سؤال الأخ نوار 95 يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهالي القطيف يسلمون عليكم سيدنا الفاضل ويرجون الدعاء لحفظ علماء منطقة القطيف، والسؤال هو سيدنا توجد مقبرة في القطيف اسمها الخباقة أو الخباقة، دفن فيها الشيخ الدمستاني، يقال أن فيها قطعة من رياض الجنة، هل هذا صحيح؟ والله بالنسبة لهذا الموضوع أنا أخو ما عندي مطالعة، بس يمكنكم أن ترسلوا أو من خلال المكاتبة الإلكترونية إلى مكتبة السيد النجفي. مكتبة السيد النجفي عد فتح حقل في المكتبة مخصوص بالأماكن المقدسة اللي موجودة بالعالم، يعني الأئمة وأولاد الأئمة وأولاد أولاد الأئمة، وكذلك قبور العلماء عندهم فتح غرفة خاصة لهذا المعنى، والغرفة مسؤولها سماحة السيد الرجائي، سيد مهدي الرجائي هو مسؤول هذه الغرفة، فيمكن لكم أنه ترسلوا إلى هذه الغرفة وتسألون عن حقيقة الأمر، لا علم لي بذلك، والله العالم. سؤال من إحدى الأخوات تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا تظلم المرأة بوصفها سبب بلاء للرجال بينما أكثر البلاء بيد الرجال لأنهم أكثر حرية؟ هو البلاء كله من الشيطان، لا من الرجال ولا من النساء، احنا كل ما نشوف بلاء بلاء من الشيطان، الشيطان الأكبر هو أساس البلاء، والشيطان الأكبر يتمثل تارة بأمريكا وأخرى يتمثل بالرجل وربما يتمثل بالمرأة، فلا فرق في ذلك. الشيطان إذا دخل سواء يدخل في الرجل أو في قلب المرأة فإنه يأتي البلاء حينئذ، فالبلاوي كلها من جوا الشيطان. إن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء وإلا الصلح خير فاصلحوا بين أخويكم، فالبلاء كله من الشيطان، إلا أنه بعض الأحيان المرأة تكون سبب لظهور هذا البلاء، باعتبار عندنا روايات بيناتنا بين الرجال طبعا، هاي الروايات أنه النساء حبائل الشيطان، باعتبار المرأة بمفاتنها وبجسمها وبظرافتها، لأن المرأة عاطفة تدرون، والمرأة الله سبحانه وتعالى خلقها كي تكمل نقص الرجل، لأن الرجل ناقص، ناقص من حيث عاطفته، الرجل عنده عقل لكن ما عنده عاطفة، من حيث العاطفة ما عنده عاطفة كعاطفة المرأة، فالله سبحانه وتعالى خلق لها هذا الجسم اللطيف الظريف وهذه العاطفة والأحاسيس المرهفة حينئذ حتى تكمل عقلية الرجل، كما أنه الرجل الله سبحانه وتعالى خلقه بعقله حتى يكمل ما لم يكن عند المرأة كاملا، فأحدهما يكمل الآخر، فلا فضل للرجل على المرأة ولا فضل للمرأة على الرجل إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. إذا كانت امرأة متقية ضرب الله مثلا للمؤمنين، الله أكبر، للمؤمنين الله يضرب مثل بمن؟ المفروض يضرب للمؤمنين مثل بملك، يضرب للمؤمنين مثل بإمام، يضرب للمؤمنين مثل بوصي، إنما ضرب مثلا للمؤمنين بامرأة، بامرأة فرعون آسيا رضو الله تعالى عليها، بامرأة واحدة ضرب الله مثلا للمؤمنين في كل البشرية من آدم إلى يوم القيامة، كل مؤمن هذا المثل يكون له مثل، يعني شنو يعني أسوة، يعني يقتدي، يعني الرجل المؤمن إذا أراد أن يقتدي ويتمثل عليه أن يتمثل بامرأة في التاريخ، وهي آسيا بنت عمران، آسيا رضوان الله تعالى عليها، إنما تكون مثلا قدوة أسوة للرجال المؤمنين هم الفاسقين، للرجال المؤمنين وكل يشمل حتى سلمان، سلمان مؤمن رجل مؤمن عليه أن يقتدي بهذه المرأة لأنه أسوة له ومثل له، فضرب الله مثل، الله يضرب هذا المثل، هذه هواية عظيمة، ده واحد يتعمق في القرآن واقعا يصل إلى فتح حقائق عجيبة يتعجب أنه الله أولا يضرب هذا المثل، مو هذا واحد عادي، الله جل جلاله خالق الأكوان والأفلاك يضرب هذا المثل لمن؟ للمؤمنين، للرجال المؤمنين، هم قال المؤمنين فقط في عصر النبي، للمؤمنين عام، لكل المؤمنين من آدم إلى يوم القيامة، كل واحد يطلق عليه مؤمن الله يضرب له مثلا. تعال شوف، شوف هاي مرة، هاي مرة، مرة شوفها، هذه مرة امرأة فرعون قالت آمنت، كان يضع الحجر على صدرها لأنه كان فرعون من تعذيبه أنه يبسمر المعذب، فكان بسمر آسيا، بسمر آسيا يعني ضرب بسمار بيدها، بيدها اليمنى وبيدها اليسرى وهي نائمة على القفا وبرجليناتها، أربع بسامير بالأربع الأعضاء الظاهرية الخارجية بالرجلين اثنين وبالإيدين، فبسمر آسيا حتى تترك دين موسى عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ووضع الحجر على صدرها، إلا أنه آسيا كانت تقول آمنت بالله ربي ابن لي بيتا في الجنة، ربي ابن لي بيت ونجني من القوم الظالمين. لا هذا ظالم، هذا ولو كان زوجي، إلا أن زوجي ظالم، ألا لا أطلع على الظالمين. حتى ولو كان زوجك أيتها السائلة إذا كان يظلمك وكان سبب بلاء فتشمله اللعنة حينئذ، لأنه اللعنة إنما للظالم، كل من كان ظالما فهو ملعون، كما أنه كل من يشرب الخمر فهو ملعون، كما أنه كل من يكذب فهو ملعون، يعني بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذه المرأة العظيمة كانت تعذب بهذا العذاب. وعندما أخبر موسى عليه السلام، موسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهون عليها هذا العذاب، فالله رفع عنها ألم العذاب، لذا كانت تبتسم وتضحك كلما كان يعذبوها، هي كانت تبتسم. فرعون كان يشوف هذه المرأة مجنونة، احنا نعذبها وهي تضحك، ولا يعلم أنه دعاء موسى استجيب فيه حقها، فلم تشعر بالألم، فلم تشعر بالأذى. فهذه المرأة أصبحت مثل للمؤمنين، مرأة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، جمال الله المرأة. المرأة عندي في الموضوع أثبت ذلك في كتاب، طبعا مطبوع الكتاب، تربية الأسرة على ضوء القرآن والسنة، 500 صفحة تقريبا، أثبتت على أنه المرأة جمال الله، كما أن الرجل جلال الله. الله عنده أسماء جلالية وعنده أسماء جمالية، فالأسماء الجمالية وين تتجلى؟ تتجلى بالمرأة. الله شفيق، يشوف عظمة الشفقة تتجلى في المرأة. الله ودود، الله عطوف، الله رحيم، هذه الرحمة تتجلى في الأم، تكون الأم رحمة لأولادها، بحيث تسهر الليل فنك إذا طفل يبكي للصبح وتقدر تقاوم، مستحيل الرجل يكتب. مستحيل طبعا، مستحيل يعني عادة مو عقلا، استحالة عادة أنه الرجل مهما بلغ من العاطفة والشوق وفلان وحب للأولاد أنه يبقى مع طفل يبكي للصبح، ما يبقى فالساعة ساعتين وراها يقول عيني خانم ما شيدي وتودي تخلصنا الله خليش يريد ننام شو نستراح باسي ورانا شغل شيدي وتودي غير مكان. هاي الأم المسكينة الرحمة الإلهية تتجلى في الأم. هاي الأم إلى الصباح تجلس مع طفلها، أيام وليالي تجلس مع طفلها، من يسوي هاي؟ هذه الجمال الإلهي يتجلى في المرأة. المرأة عظيمة جدا، احنا ما نعرف جمال المرأة إلا إذا وقفنا على أسرار الكون وأسرار القرآن الكريم وأسرار أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا قلت لك أكو أحاديث هم الشير على أنه، قلت لك باعتبار هذه ظرافة، الظرافة الشيطان يستفيد منها، من وسائل الشيطان، من حبائل الشيطان هذه المرأة، فتكون كيدها عظيم. كيد الشيطان كان ضعيفا، ولكن حيلة ومكرة النسوان كان عظيما، فكيدهن عظيم. جتني فتقصة في كيدهن عظيم، ما راح أسولفها لأنه أخاف أطيل عليكم، ولا قصة كلش حلوة. ها؟ لا لا فشلة، لا فشلة، مو أخاف النسوان يحكون علي أنه هالنوع علويتي تسمع وتسوي لي مشكلة، يقول ايش قد تحكي علينا أنت؟ لا أنا تعدلون، أنا من المدافعين عن حقوق النساء، أنا واحد من المدافعين عن حقوق النساء. زين، سؤال آخر. أحسنتم مولاي سيدنا. نأخذ الآن سؤال الأخ أبو حسن البحراني، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. نسأل الله أن يحفظكم ويطيل في عمركم. مولاي، سمعت عدة مرات من بعض الخطباء أن الإمام الحسن عليه السلام أفضل من الإمام الحسين، فما هو رأيكم؟ طبعا حسب الروايات الشريفة عندنا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إمامان قاما أو قعدا، ريحانة رسول الله، يعني دائما أحدهما يكون بجناح الآخر في مقام التفضيل. أو أنه عن الرسول الأعظم قال أنتما أفضل الخلق وأمكما أفضل منكما، طبعا بعد رسول الله أفضل الخلق، وأمكما أفضل منكما وأبوكم أفضلكم. هاي عندنا روايات، أكو كتاب مخطوط وطبعا كتاب مطبوع، هذا في بحث قديم، الأفضلية بين الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، من هو الأفضل؟ بلا شك أمير المؤمنين هو الأفضل، هذا ما لا شك فيه بالنسبة إلى 11 الأئمة. يبقى البقية، البقية كلهم من حيث العلم ومن حيث الفضيلة ومن حيث النورية فإنهم لا يتفاضلون، ولكن من حيث أنهم برزوا في بعض الصفات لعصورهم الخاصة ولأدوارهم الخاصة، ومن حيث التقدم والتأخر، باعتبار مهما يكون المتقدم باعتبار متقدم أفضل من المتأخر باعتبار أنه متأخر، يعني بهذا الاعتبار، مسألة اعتبارية ليس حقيقية، مسألة مجازية اعتبارية. فباعتبار المتقدم الإمام الحسن أفضل من الإمام الحسين باعتبار أنه الأخ المتقدم، باعتبار الأخوة الأكبر، عندنا في الحديث الشريف الأخ الأكبر بمنزلة الوالد، فلذا الأخ الأكبر بالنسبة للإمام الحسين بمنزلة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وأمير المؤمنين أفضل، فيلزم أن يكون الإمام الحسن حينئذ أفضل من الإمام الحسين. فمسائل اعتبارية بالاعتباريات نعم بعضهم أفضل من بعض، أما بالحقيقة والواقع كلهم نور واحد كما ورد في الحديث الشريف: أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن حيث النورية كلهم بمنزلة واحدة، ولكن من حيث التقدم والتأخر والمعاني الاعتبارية الأخرى ربما بعضهم يتقدم على بعض، والله العالم، احنا ما ندري، لأنه يحتاج إلى إحاطة، ونحن لا يمكن لنا أن نحيط بمعرفة الأئمة الأطهار. لا يعرفني إلا أنا وأنت، ولا يعرفك إلا أنا والله. فنحن لا نعرف الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمينون حتى نميز منهم أفضل ومنهم غير أفضل. إذا هم قلنا إنما نقول ما يستفاد من الروايات ليس إلا. فعلى كل حال الله العالم بحقائق الأمور، وهو أعلم بمن فضل بعضهم على بعض. لقد فضلنا رسلنا، نحن فضلنا الرسل بعضهم على بعض، فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك وعلمه عند ربي. أحسنتم مولاي. نأخذ سؤال يا زهراء 14، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا آخر سؤال؟ يعني سؤالين أو ثلاثة سيدنا. لا بعد إن شاء الله. قال الله في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يمسه إلا المطهرون. سيدنا، هل المس هو التفسير أم ماذا؟ ذكرنا هذا المعنى الآن بظاهره. المس معنى اللمس، لذا الفقهاء يستدلون بأنه لا يجوز مس القرآن ولمس القرآن إلا بوضوء، فلا يجوز لمن لم يكن متوضيا أن يمس الآيات القرآنية. ولكن باعتبار القرآن له تفسير وله تأويل، تفسير بمعنى كشف القناع عن ظاهر القرآن، تأويل بمعنى كشف القناع عن باطن القرآن، وهذا بحث مفصل، فرق بين التفسير والتأويل، وأنه تأويلهم على قسمين، عندنا تأويل باطل وتأويل حق. تأويل الباطل أنه هو التفسير بالرأي، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا التأويل باطل. وعندنا تأويل حق، وذلك الذي يفسر الباطل ويكشف لي القناع عن بواطن القرآن بشرط أن يرجعها إلى الظواهر، يعني بشرط أنه هذا الباطن يرجع إلى الظاهر، فإذا رجع في مقام الاستدلال إلى الظاهر ولا يتنافى مع الظاهر عند ذلك يكون تفسيرا حقا وتأويلا حقا. وإلا إذا كان تأويل لا ربط له، كما بعض الصوفية يؤولون القرآن بتأويلات أصلا ما إلى ربط بالظاهر وبعيد عن ظاهر القرآن، هذه التأويلات التي تكون بهذه المنزلة إنما هي من وحي الشيطان في القرآن، يريد أن يتصرف في القرآن، لذا الشياطين يوحون إلى أولياء يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون المعنى عن مواضعه، فحينئذ يكون تفسيرا شيطانيا. فعندنا تفسير رحماني وعندنا تفسير شيطاني. التفسير الشيطاني الذي يفسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، مقعده يعني المكان الذي يجلس يكون كله نار، يعني يكون في النار. وأما التفسير الرحماني ذلك الذي يرجع إلى ظاهر القرآن أو إلى المتواتر في الخبر، الأخبار المتواترة أو الحديث الثابت عن أهل البيت وعن رسول الله صلى الله عليه أجمعين. أحسن سيدنا. سيدنا نأخذ آخر سؤال، من تعبك بعد أكثر من هذا. سؤال الأخ الحسيني 44، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لماذا سمي الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بأبي تراب؟ كان نائم وقد طبع وجهه على التراب، فالرسول أعظم يوما ما دخل المسجد فرآه نائم على تراب المسجد، فلذا برجله نغزه وقال: قم يا أبا تراب، يعني النائم على التراب، قم يا أبا تراب، يا صاحب التراب، قم. فقام، فلذا اشتهر بهذا. هذا في الظاهر، هذا في الظاهر. وفي الباطن أنه يعني في التأويل الباطني طبعا لما نقول في الباطن لا يتبادر الدروزية، الدروزية يقال عنهم بالبواطن بأهل الباطن، احنا مخالفين مع هذا الباطن الذي يقول به غيرنا. البواطن يعني أقصد المعنى المغزى اللي موجود في الأحاديث الشريفة في القرآن الكريم، مو المعنى الباطنية اللي هم يتسترون ويتكتمون مثل الدروز اللي موجودين في سوريا وفي لبنان. لا أنا ما أقول بهذا الباطن، إنما الباطن يعني أنه المعنى اللي وراء الظاهر، لكن بشرط أنه يرجع إلى الظاهر، باعتبار كل شيء إلى باطن وإلى ظاهر. هذه اليد الآن لها ظاهر ولها باطن، لكن هذا الباطن يرجع إلى نفس الظاهر، يعني هناك ارتباط بين الباطن وبين الظاهر. فالبواطن القرآنية إذا كانت مرتبطة بظواهرها ملحقة بظواهرها فهذا باطن حق، أما إذا كان باطن منفصل عن ظاهر القرآن، أصل القرآن في وادي وهذا الباطن والمعنى في وادي آخر، هذا ليس من باطن القرآن، إنما هذا من باطن الإنسان الخبيث مثلا، من خبثه يفسر القرآن بهذا التفسير. فعندما نقول بالبواطن نقصد بهذا المعنى لا ما يتبادر إلى بعض الأذهان. على كل حال السؤال شنو؟ أبو تراب سمي في معنى أبو تراب، يقال على أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا المعنى ذكرته بالتفصيل أيضا في كتاب الأنوار المقدسة، الأنوار القدسية مطبوع الكتاب، الخلق النوري للأئمة عليهم الصلاة والسلام، أنهم خلقوا قبل آدم بأربعة آلاف سنة، عندنا بألفين سنة، باثني عشر ألف سنة قبل آدم خلقوا محمد وآل محمد إنما خلقوا قبل آدم، زين، فآدم إنما كان من أديم الأرض، من أديم الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق آدم أخذ أديم غبار كل الأرض، الكرة الأرضية، أخذ غبارها وصنع من مائها وغبارها طينا فخلق آدم، فآدم إنما سمي آدم من أديم الأرض، وجه التسمية لآدم، فآدم من التراب، آدم من التراب. الأئمة عليهم الصلاة والسلام أنا وعلي أبوا هذه الأمة، هذه الأمة اللي أصلها التراب، أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فحينئذ آدم الذي خلق من التراب سيكون الرسول الأعظم أب لآدم، سيكون أمير المؤمنين الشق الثاني للنور النبوي، باعتبار نور واحد واشتق من نوري نور علي بن أبي طالب، خلق الله نوري أولا، الصادر الأول نور النبي، واشتق من نوري نور علي، فكلاهما من نور الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يلزم أن يكون أمير المؤمنين أبو آدم، لا تخاف قولها، أبو آدم بهذا المعنى اللي جاء ذكره، بهذا المعنى الذي أذكره هذا، وآدم من تراب فيكون علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام روحي فداه يعسو بالدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجنين، أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يكون حينئذ أبوه، وآدم من تراب فيكون أمير المؤمنين أبوه تراب أيضا، لأنه آدم من تراب وأبو آدم فيكون أبو تراب، هذا معنى آخر بالنسبة إلى وجه التسمية لأمير المؤمنين، أنه لما سمي بأبي تراب. والمعنى اللطيف الآخر أنه الأول والثاني عندنا في تفاسيرنا، أنه الأول والثاني يوم القيامة يقولون يا ليتني كنت ترابا، لأنه ورد في الحديث الشريف شيعة أمير المؤمنين تراب لأمير المؤمنين، باعتبار أبوهم أمير المؤمنين، أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فالشيعي يكون أبوه أمير المؤمنين، فيكون حينئذ ترابا باعتبار أمير المؤمنين أبو تراب، فيكون ترابا لأمير المؤمنين. وهذا الأول والثاني يوم القيامة يقول فلان وفلان، يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت شيعيا من شيعة أمير المؤمنين. إن شاء الله جعلنا وإياكم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، جعلنا الله وإياكم من شيعة أمير المؤمنين، وأماتنا على ولايته، ورزقنا الشهادة بيد أعدائه، إن شاء الله يرزقنا الشهادة في سبيل ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد، وإذا بدر مني كلام خلاف سوء أدب خلال الليالي التي مرت فأعتذر تكرارا ومرارا، والعذر عند احترام الناس مقبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.